قال الله تعالى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه لما حضرته الوفاة قال أخرجوا متاعي أخرجوا سريري إلى صحن الدار وأرسلوا إلى مواليدي وإلى جيراني وإلى الإخوان الذين كانوا يتعاملون معي فجاءوا جميعا فقال لو أنني أرى هذا اليوم هو آخر أيام من الحياة الدنيا وإن هو الذي نفسي بيده المصاص يوم القيامة بين يدي الله تعالى ولعل اعتبر مني بلساني أو يدي شيء إلى أحد منكم فأساء خلافه وإني أحدث على أي أحد صدر مني سوء إليه إلا اقتص مني قبل قرون نفسي فإن من الجميع رضي الله عنه يقولون له رضي الله عنك ورحمك الله قد كنت والدا ومؤدبا فقال لهم أغفرت ما كان لي منكم قالوا نعم غفرت ما كان منك لنا فقال اللهم اغفر فيا إلهي العبد أنت لك رب شكر فيه وربك تعالى حسابه عند الله ليس عند الله شيء يكون وليس هناك شيء يخفى عليك يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في شخص او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير سبحانه وتعالى يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فمهما صبر العمل ومهما دق الكلام ومهما قبل واسر العبد مهما اسر العبد الله تعالى على طبيعيه فيا عبد الله اجعل قولك قول الصالحين واعمل اعمال الصالحين وقل ما يرضي الله تعالى عنك وكفر اياك ان تؤذي الناس بسخط رب العالمين من اضى الناس بسخط الله سخط الله تعالى عليه ويسخط عليه الناس ومن اضى الله تعالى بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وارضى عنه الناس اعمل ما يجزيك بينك وبين الله تبارك وتعالى واياك اياك اياك ان يغرك شباب اياك ان تغرك عافيه اياك ان يغرك تاه او منصب او مال او ابد كل ذلك عرض زائل وكل امرئ بما كسب رهين في هذا اليوم العظيم يوم تلقى الله تعالى يوم يسر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه لا ينفع والد ولده ولا ام ابنها ولا اب اخاه الا اذا كانوا خالصين فياتي اسمع معي لبعض الناس الذين لو وصفهم عرضوا الحياة الدنيا ربهم متاع الحياة الدنيا وزخرفها فإذا بهم ينكفون فيها فيكفهم الله سبحانه جل جلاله قصة من أغرب الخيال ويا حقيقية جدلة لشاب هذا الشاب كان قويا كان يلعب جميع الألعاب الرياضية القوية مثل التايكوندو والكاراتيه وحمل الأثقال وما شابه هذا كان يقول والله لو كان خمسة أبطال أقوياء أقبلهم جميعا في وقت واحد وكان يقول أقف على رقبتي رتبة طويلة لا يستطيعها أي أحد فيما عليه ولكنه مشى في طريق الكرام يبارك الله تعالى ونسوا لقاء الله في حال شبابهم وعافيتهم فلذلك انظر الى ما حدث واذا اراد الله تعالى بعبد خيرا وارتقى للتوبه والتوبه اليه اذا به يقول ابتلاه الله بصحبه سوء يقعون في المعاصي ليل نهار جاء اليه ابوه يوم من الايام الساعه الواحده ليلا قال يا فلان علمت انك تشرب الدخان إذا به يذهب هذا الإثم ومع صحبة السوء إلى حمام السباحة، وإذا به يأتي يقول أقفل من على السلم، يعني ارتفاع ثلاثة أمتار عن حمام السباحة، قال وأقفز وهي القفزة الأخيرة في حياته. جاء يبحثوا عني يجدوه ويخرجوه، وإذا به يبدا طريق السرير سنوات طوال. وأين أصحاب السوء؟ يقول والله وأنا تحت الماء غلظت علي أعمالي وعلمت الموت، وقلت يا ويلي لألف الله في هذه الذنوب، كيف ألف الله يا رب نجني ولا أعود؟ يقول هذا بيني وبين نفسي ولا أستطيع أن أحرك شيئا أبدا. قال وإذا بي أتذكر إن الجاني بلا ينجيني. إي والله. قال والله ذكرت أعمالي كلها سريعا كلها أعمال سوء ترضي الشيطان وتسخط الرحمن، إلا عمل واحد كنت أقوم به كل يوم. وأنا في طريقي كانت هناك امرأة كبيرة في السن، كنت أتصدق عليها كل يوم بصدقة. قلت لو نجيتني يا رب بهذا العمل لا اعود الى معصيتك ابدا. نجاه الله تعالى بعد ان نقل قوته وعافيته واحياه، وبقي سنوات طوال طريح الفراش على ظهري يقول والله تخرج امي من الليل الساعه الثالثه والواحده والثانيه وغير ذلك لا بشيء الا لترش دخان على وجهي. أرأيت ينادي على أمي يا أمي ماذا تريد يا بني؟ وشي هذه الذباب على وجهي سنوات طوال يا عبد الله. أين هذه الأم؟ وأين هذا الشباب؟ يا ريت يستخدم في نظرات الرب الذي لا بد لنا من لقاه، كما كان عمر يوصي أبناءه يوصي عبد الله قائلا يا عبد الله اتق الله الذي لا بد لك من لقاه، اتق الله الذي لا بد لك من لقاه. قال هذا الشاب اما اصحاب السوء الذين كنت راضي الله معهم والله تفرقوا جميعا عني ولم يزرني واحد منهم. هكذا اهل السوء، اهل السوء لا يعرفوك الا اذا كان في ورائك دنيا، اما اخوانك واحبابك معك في الصلاة والقضاء يفرح بفرح ويحزن بحزنك ويشاركك حياتك ويشير عليك وتنتفع من اعظم الانتفاع يوم القيامه، كما روى الامام البخاري في صحيحه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باشد مناشده للحق لكم قد تبين من المؤمن يناشد ربه يوم القيامه في اخوانه يقول يا رب هم اخواننا كانوا يصلون معنا ويصلون فلا يزالونني حتى يخرجونهم من النار. فيا ايها الحبيب انظر نائما الذي حدث. قال وجاء ابن عمي مني وكان شابا متدينا صالحا فاذا به يراني وقد فقدت جميع اعضاء ولا استطيع ان احرك ساكنا، وكان يعرفني هو ذاك الشاب الذي كان يملا الارض بالعراق. فقال يا عبد الله ابشر. قال بما وقد فقدت كل شيء. قال لا ابشر بثواب الصابرين. هكذا العبد الصالح مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل الكسر ولكن الدين. جليس الصالح العبد الصالح الذي يخاف الله تعالى يواسيك بكلمه صالحه ويدعو لك ويذكرني بقول الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال والله وكأن الحياه لفت في من جديد. ويأتي لاصحابي لاصحاب له الصالحين يعودوني كل يوم. قال فاذا بي احيا من جديد ويدخل الايمان في قلبي واعلى ركعت سجد واحده لله طوال شباب وحياته. قال وقيل قال لو انا الشباب العاصين لله وانا معروف لديهم اقول لهم هذا هو عبد الله الذي كان قد ملا الارض ظلما وجورا واثما وعدوانا. هذا امامكم فقدتم كل شيء ولكني الان امتلك كل شيء. والله الذي لا اله الا هو يخاطب بعض الشباب قائلا يا شباب ان السعاده بالله لن تجدوها ابدا في متاع من متاع الحياه الدنيا. فالجوا الى الله يطيعكم الله تعالى في دنياكم واخواتكم. قالوا له في لقاء معه ما الذي تتمناه؟ قال اتمنى من الدنيا ثلاثه اشياء. قالوا ما هي؟ قال اما الاولى فاسال الله ان يعافيني حتى اسجد له سجده واحده لا اقوم منها الا وقد قبضت روحي الى الله تعالى. لأني لم أذق حلاوة السجود لله تعالى في حال عافية. وأما التنبيه فأدعو الله تعالى أن يعافيني يد واحدة، يد واحدة. لماذا؟ قال حتى أطلق صفحات المصحف لأنني لم أقرأ ولا أفتح كتاب الله في حال عافية أبدا. والثالثة قال أسأل الله أن يعافيني حتى أضم أمي إلى صدري وأقبلها أقبل نفسها وفاء بحقها وتعب وتعبها معي. فيا ايها الحبيب انت تملك هذا كله، ما الذي يؤخذك ويجعلك تتكاسل عن طاعه الرب الكريم؟ كلنا يكون منا خير عظيم، وكلنا يعني ياتي الشيطان فيقتل لك ويعين لك ويزين لك مشقه الطاعه تكسل ويفوت منك الخير. يا عبد الله ابن الحياه قبل موتك، وامن شبابك قبل تقدم السن، وامن عافيتك قبل مرضك والاثار والسنه المطلوبه. ايها الحبيب اذا كنت انك بفراق الله تعالى تتحمل اذى الناس لله، نعم تصبر على اذاه لانك تريد الدار الاخره، لا إن أساء وإن استطعت أن تحسن أحسن فإن ذلك متفر لك. واسمع إلى هذه القصة العظيمة العجيبة. دائرة من الدعاء إمام مسجد يبنو مسجده والمسجد بقي عليه أشياء كثيرة. قال فأذهب إلى فلان الغني حتى أسأله أن يعني يساعد في بناء هذا المسجد شيء. فلا أحفظ الجرس عليه فلان موجود؟ قال نعم موجود. قال قولوا له امام المسجدين. قالوا لا، قال لا انا اريد له. فدخل المضطجع قالوا مالك؟ قال معلش قل له يريدك في امر مهم. جاء الغني وخرج اليه، ماذا تريد؟ قال يعني والله انت راجل طالب وقال خلص اللي انت عاوزه. عاوز تصلي؟ انا بصلي في مكان ثاني. وانا بصلي عندكم؟ انا اصلي في مكان اخر. قال لا والله دخلنا المسجد والمسجد في حاجه الى انتقال. قال يعني ايش تريد؟ قال يعني يكون لك 10,000 تساهم فيها في بناء المسجد والله يمسك لك هذا العمل. ومن بنى المسجد لله و والله يقول بدأت يضطرب وكأنك جئت بضرب الدنيا كلها عليك. قال سيدنا النبي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول كل شيء استغفر. قال له ما بقي عليك؟ قال الله ما بقي عليك فيه من عظيم بس شعار وخلاف تشاهد بها معنى قصد انت بقي عليك اشبهين. قال تقريبا 100,000 جنيه وشويه يعني بقي على المال. هذا شيء في مبلغ كل مبلغ. وبقي واصبح كطوال المسجد لبركة الأخلاق الفاضلة. إن العبد لا يفلح بحسن خلقه درس الله المصطفى. كم من أخ من إخواننا هو ليس لذاك العبد العالم ولا مطالب العلم ولا يحفظ القرآن لكنه والله في نظام الله أكبر من مئات من حفظ كتاب الله لأنه حسن الخلق لأنه يتعامل مع الكرام من مكارم الأخلاق لأنه في الحديث أن العبادة التي تكون بين يدي الله تعالى نصف يوم مقداره كم؟ مقدار هذا الأطوف مئات السنين بس مجرد أن تقف الإنسان بين يدي الله ولكنك إذا كنت عبدا مطيعا أرضيت ربك في حياتك الله تعالى يجعل عليك ويجعل لك هذا اليوم يسيرا غير يسير ويكرمك الله تعالى برضوانه ويظلك في ظله ويغفر لك ويعفو ويعطيك كتابك اليمين ان عبد رب المتقين فلا بد له ان يستوفي ربه قبل ان يعطيه تستطيع الله تعالى بالتوبه والتوبه من كل ذنب الان لا يكون لك اليوم هذه اللحظه التي نتكلم فيها يجب علينا جميعا ان نعزم ونعرف بصدق التوبه الى الله تعالى من كل قديمها وحديثها سرها وعلى نيتها وأدي المظالم إلى العباد إن كان العبد عندك حق فتقبل في نفسك بين يدي الله وأسرع في أداء هذا الحق لأن لقاء الله تعالى أجل مكتوم ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري أنت متى ينتهي الأجل لعل بقي 20 عاما أو 20 دقيقة أو يكون يوم الله أعلم بالأجال فأفرق همتك بين يدي الله إنك يا عبد الله ترضي ربك تعالى بأداء الفرائض لماذا نقصر في صلاة الجمعة عفوا في صلاة الفجر هذا تقصير واضح عندنا جميعا إنما رحم الله لماذا نقصر في صلاة العصر لا ينبغي بل يجب علينا ألا نقصر في فضل فرض الله عليه لنظهر واعتقادنا بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأضاعت زوجها بلا كل جنة من أي أبواب الجنة شيء، لنوب الله تعالى في معاملاتنا في بيوتنا في شرائنا، نوب الله تعالى عندما تقدم مسكنك أو تؤجر بيتك، ارض الله تعالى لك بالعباد لا تشك ان يفعل الظلم ولكن اعلم ان لك رب شك يقين، ترضي الله تعالى عندما يحدث خلاف بينك وبين احد من الخلق، عليك ان يكون الحاكم هو كتاب الله هو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو انك تتحرك وتسلم وتعرف انك ستلاقي الله تعالى فارضي ربي جل جلاله لأنه هو الذي ينظر إن أرضيته إن أرضيته كانت السعادة الأبدية لي في دنياي وأخراي، وحسن على خير كل الخير، وصرف الله عن السوء والشر كله، نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني لكل خير وأن يجنبنا كل سوء وشر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وا لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة والسلام على سيد الأنام. كنز مطلق لك يا عبد الله الإكرام من ذكر الله تعالى. تأتى الصلوات كفالة الإيمان، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجيران، وهكذا من الوصايا العظيمة للإمام الكبير صاحب التفسير لابن يقول له يا بني يوم الجمعة وفي سائر الأيام أكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام، فإن الصلاة معروضة عليه، فإياك أن يأتي الناس بالشيء الكثير وتأتي أنت بصلاة يسير. قال له احفظ القرآن واقرأه وإياك أن تخطئ فيه، فإنك تقرأ القرآن يوم القيامة كما تقرأه في الدنيا. وصايا غالية لأنهم آباء الكرام علموا وعرفوا أن السعادة في مرضاة الله، وعلموا أن العز كل العز أن يكون العبد عابدا لله تعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولله العزة وللرسول وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من أيقن أنه ملاق الله لا يظلم مثقال ذرة، من أيقن أنه ملاق الله لا يسمع للإعلاميين الكاذبين المجرمين الذين يشككون في جنة سيد النبيين ويميلون يمينا وشمالا ويتبعون لعاب كثير من الناس. الذي يوقن أنه ملاق ربه ولا دلاله لا يشهد السوء ولا يقول الظلم ولا يشارك في إثمه ولا يرضى بترك دم حرام. انما الذي يوقن انه ملاقي ربه جل جلاله يعلم بان الذنب والخلق لعله يكون سبب في هلاك يوم القيامه، وان الخير والانفاق والصبر لعله يكون سبب في سعادته يوم القيامه. اللهم انا نسالك السعاده الابديه في الدنيا والاخره. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بذنوبنا ولا تنفع السفهاء منا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل النصر نصرا لكل الفتن والشرور يا رب العالمين. اللهم انت نصر الفتن كلها يا حي يا قيوم. اللهم امن بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اراد الاسلام والمسلمين بخير ووفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعله آلة لعبادك ومزقه كل ممزق وأجل فيه الآية إلى رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر أعمارنا جميعا يا رب العالمين، وأحسن أعمالنا وأحسن ربنا خاتمتنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم للباطل وخير أعمالنا خواتيما. اللهم لا تضيع علينا نصيبنا بالصالحات. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل قبورنا مرضة من رياض الجنة ولا تبالى حفرة من حفر النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصرف عنا كل سوء وشر واجعل لنا كل خير وبركة يا رب العالمين. اللهم بارك للمسلمين جميعا في اولادهم وفي اموالهم وفي صحتهم وعافيتهم واهليهم. اللهم اصلح الامن والامان على المسلمين في كل مكان وزمان، واعينهم من الخير يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل والسر.